القتال في أزمان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال في شعب بني هاشم نصمد لا نخشى الجوع القتال في أزمان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام دمنا نبض الأرض يبدد هول حصارك مهما طال يا شعبا يا شعبا لا لن ترجعه الأهوال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين من رحم الآلام